بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور نفسي وسيئات عملي، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. فهذه هي المحاضرة 17 في مقرر الفرائض للمستوى 8 في كلية الشريعة في الانتساب المطور، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. بقي لدينا في مفردات المنهج بابان مهمان رئيسان، وهما باب توريث ذوي الرد وثم توريث باب الرد ثم باب توريث ذوي الأرحام. وبحمد الله تعالى إن شاء الله تعالى سنستعجل قليلا في مسألة السرد، لأن أكثر الجانب أكثر هذا الباب جانب نظري، لأن فيه خلافا بين العلماء في وجود الرد وعدم وجوده، ثم بعد ذلك سندخل في باب توريث ذوي الأرحام. فالرد باختصار في اللغة هو الصرف والرجع. إذا رددت شخصا فأنت تصرفه، إذا جاءك إنسان فرددته بمعنى أنك تصرفه، وإذا ارتد إنسان فإنه بمعنى أنه رجع، ولهذا المرتد هو الراجع عن دين الإسلام. إذن الرد في اللغة هو الصرف والرجع، هو الصرف والرجع، هذا باختصار. أما في الاصطلاح فيقول أهل العلم في تعريفه: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر إرثهم عند عدم عصبة. نأخذ التعريف الآن من جديد كاملا. صرف الباقي، هذا معنى الرد في اللغة، صرف الباقي عن الفروض، يعني ما زاد عن الفروض، بمعنى أننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم ويبقى بعد ذلك بقية، هذه البقية نصرفها ونردها على من؟ على ذوي الفروض النسبية، بمعنى الذين ورثوا بالفرض بسبب النكاح، بسبب النسب وليس بسبب النكاح. أما الولاء فهم بالعصبة، إنما الذين يرثون بالفرض هم بينهم وبين الميت نكاح أو نسب. وعلى هذا التعريف نرد الباقي ونصرفه ونرجعه على ذوي الفروض النسبية. كيف نوزعه؟ قال في التعريف: بقدر فروضهم، يعني على مقدار فروضهم نوزعه عليهم عند عدم عصبة، يعني إذا لم يوجد عصبة، إذا لم يوجد عصبة. هذا هو التعريف: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية على قدر فروضهم عند عدم عصبة، عند عدم العصبة. هذا هو التعريف. فإذا قلنا على ذوي الفروض النسبية فإننا نخرج الزوج والزوجة، لأن إرثهم عن طريق النكاح وليس عن طريق النسب. أما الولاء فهو بالتعصيب وليس بالفرض، لأن الذين يرثون بالفرض إما أن يكون بينهم وبين الميت نكاح أو نسب فقط. أما الذين يرثون بالتعصيب فهم بينهم وبين الميت إما نكاح إما نسب أو أولا، إما نسب أو ولا. فالابن بينه وبين الميت نسب فهو يرث بالتعصيب، والبنت بينها وبين الميت نسب فهي ترث بالفرض. أما الولاء فكلهم يرثون بالتعصيب، والنكاح كلهم يرثون بالفرض. هذا ما يتعلق بالتعريف. وبعضهم يعرفه عكس العول، لأن إن كنتم تذكرون قلنا في العول، قلنا المسائل من حيث العول وعدم، عندنا مسألة ناقصة ومسألة عادلة ومسألة عائلة. وقلنا في تعريف العول: زيادة في السهام نقص في الأنصبة، أو أن تزيد السهام عن أصل المسألة، هذا تعريف العول. هم يقولون الآن عكس، وهي المسألة الناقصة، نقص في السهام، نقص أن تنقص السهام عن أصل المسألة، أو نقص في السهام عن أصل المسألة، هذا تعريف آخر من تعريف الرد. لأنهم يأخذونه بعكس العولة. أما التعريف الأول أجود لأنه يبين من يستحق العولة، من يستحق الرد ممن لا يستحقه، من يستحق الرد ممن لا يستحقه. طيب، وهو أجود في العبارة لأمرين، أنه يبين من يستحق من لا يستحق، ثم إن فيه معنى الرد اللغوي وهو صرف الباقي عن الفروض، صرف الباقي عن الفروض. نحاول دائما نختصر في هذا الجانب. متى يكون الرد؟ أن نحن قلنا في المسائل من حيث العول وعدم ثلاث مسائل: مسألة ناقصة، عادلة، وعائلة. فمتى يكون الرد؟ يكون الرد إذا كانت الفروض لا تستغرق كامل المسألة، إذا كانت الفروض لا تستغرق كامل المسألة. يأتيني سؤال: متى لا تستغرق الفروض المسألة؟ إذن متى يكون الرد؟ بعض أهل العلم ذكر في ذلك ثلاثة شروط، إذا تحققت هذه الشروط يكون الرد. قال: أن تبقى بعد الفروض بقية، هذا واحد. إذن متى يكون الرد؟ يكون الرد بشروط: أن تبقى بعد الفروض بقية، بمعنى أن تكون الفروض لا تستغرق المسألة كلها. مثال ذلك: لو أن امرأة توفيت عن زوج، ففي هذه الحالة الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف، يبقى نصف. هذا النصف لمن؟ الكلام الآن قلنا لا يرد على الزوجين، لأننا نقول على ذوي الفروض النسبية. فالمسألة الآن زوج وأم، الزوج أخذ النصف هذا نصيبه، والأم أخذت الثلث، بقينا الآن في باقي الذي هو السدس كامل، سدس باقي الآن، لأن سدس زائد ثلث يساوي نصف. بقينا الآن في سدس كامل، هذا السدس من يأخذه؟ هذا السدس يرد على ذوي الفروض إذا كان بينهم وبين الميت نسب. فالشرط الأول أن تبقى بعد الفروض بقية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الرد على غير الزوجين، أن يكون الرد على غير الزوجين. الشرط الثالث يذكره بعض أهل العلم وأرى أنه لا حاجة له، يقول: أن لا يوجد عصبة، أن لا يوجد عصبة. فيذكرون ثلاثة شروط، وعندي أن الشرط الأول والثاني كافي. لماذا؟ الآن خل نقرر. الآن هم يقولون متى يكون الرد؟ يكون الرد إذا توفرت شروط، هم يجعلونها ثلاثة. يقولون الشرط الأول أن تبقى بعد الفروض بقية، الثاني أن يكون الرد على غير الزوجين، الثالث يجعلون الثالث يقول ألا يوجد عصبة. وعندي أن الثالث يغني عنه الأول، لأني إذا قلت أن تبقى بعد الفروض بقية بمعنى أنه يوجد عاصب ولا لا يوجد عاصب؟ لا يوجد عاصب، لا يوجد عاصب، لأنه لو وجد عاصب سيأخذ هذا الباقي. فيكفي الشرط الأول والثاني عن الثالث، أن تبقى بعد الفروض بقية. نستطيع أن نغير العبارة حتى لا تكون مهمة، نستطيع أن نغيرها فنقول: أن يبقى بعد إعطاء الورثة باقي، أن يبقى بعد إعطاء الورثة باقي. فإذا قلنا الورثة يصدق على ذوي الفروض، لأن البعض يقول أن يبقى بعد الفروض بقية يقول هذا خاص بالفروض، يعني معناه أنه قد يوجد صاحب تعصيب في المسألة. نقول يعني إذا احتجنا إلى إزالة هذا الإشكال فنقول: أن يبقى بعد إعطاء الورثة نصيبهم، أن يبقى باق بعد إعطاء الورثة نصيبهم. إذن هما بمعنى واحد. على كل نستطيع أن نقول متى يكون الرد؟ يكون الرد إذا توفرت شروط: الشرط الأول أن تبقى بعد الفروض بقية، أو بعبارة أخرى أن يبقى باق بعد إعطاء الورثة نصيبهم، الثاني أن يكون الرد على غير الزوجين. هذين الشرطين، من أضاف الشرط الثالث فهي وجهة نظره في ذلك، لا يخالف فيه. طيب، الخلاف في وجود الرد أصلا. الآن سنتكلم عن مسألة محددة وهي الخلاف في وجود الرد، بمعنى هل يقع الرد أو لا يقع الرد. وهذه مسألة كبيرة تناقشها العلماء واتسع الخلاف فيها. الآن صورة الخلاف في المسألة: هل نرد أو لا نرد أصلا، هل نرد أو لا نرد. من قال لا نرد أين يذهب؟ يقول الباقي الزائد عن الورثة يصرف إلى بيت مال المسلمين. ومن قال نرد فبعد الفروض نرد على الورثة، نرجعه إليهم. هذا معنى الخلاف الآن، هل نرد أو لا نرد؟ العلماء في ذلك على قولين، سأخذ قول ثم القول الثاني. القول الأول هم القائلون بالرد، القول الأول هو القول بالرد أي العمل به، فإذا بقي بعد الفروض بقية ولا يوجد عاصب فإننا نرد على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم، هذا القول الأول. وهذا القول هو قول عمر رضي الله عنه، وهو قول علي رضي الله عنه، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وقول جمع من الصحابة أيضا، وهو أيضا مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة، مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة. طيب، أيضا القول بالرد هو قول متأخري الشافعية والمالكية إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين، يشترطون، يقول إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين فنقول بالرد أيضا، فنقول بالرد أيضا. إذن هو قول علي، قول عمر بن الخطاب وقول علي رضي الله عنهما وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين، وأيضا هو مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة، وهو قول متأخري الشافعية والمالكية باشتراط عدم انتظام بيت مال المسلمين. هذا القول، هذا هو القول الأول. ما أدلة هذا القول؟ ما أدلة هذا القول؟ طيب، الأدلة في ذلك مجموعة أدلة، القائلون بهذا القول عندهم مجموعة أدلة في نظري أنها تدور على دليل واحد، في نظري أنها تدور على دليل واحد. سأذكر أدلتهم ثم أبين كيف أنها تدور على دليل واحد. سأخذ الدليل الأول، الدليل الأول قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته، من ترك مالا فهو لورثته، الحديث في الصحيحين. الدليل الثالث قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما مرض عام الفتح وعاده النبي عليه الصلاة والسلام، في الحديث المشهور في الوصية قال سعد رضي الله عنه ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بكل مالي؟ قال النبي لا، قال فبالشطر؟ قال لا، قال فبالثلث؟ قال الثلث، الثلث كثير. الشاهد ولا يرثني إلا ابنة لي، هذه أبرز الأدلة التي ذكرها القائلون بالرد. طيب، نأخذ الدليل الأول وجه استشهاد منه، والدليل الثاني وجه الاستشهاد منه، والدليل الثالث وجه الاستشهاد منه. الدليل الأول قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ما وجه الاستشهاد؟ يقولون أننا بعد أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم يبقى مال، هذا المال يتنازعه المسلمون كلهم، يتنازعه المسلمون كلهم، لكن هذه الآية وهي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض دلت على أن أقرباء الميت أولى بهذا المال الباقي من غيرهم من المسلمين. إذن في هذه الحالة نرد الباقي، نرد الباقي إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم. يقولون أن المال بعد إعطاء الورثة نصيبهم هذا المال يتنازعه كل المسلمين، وعلى ضوء الآية أن أرحام هذا الرجل أولى من غيرهم من المسلمين فيه، بدليل قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهذا المال الذي تركه هذا الميت هم متنازعون وإياهم، فهم أولى منهم في في ذلك. هذا دليلهم في الآية. الدليل الثاني الخبر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال من ترك مالا فهو لورثته، ولم يقل لبيت مال المسلمين، قال لورثته، فبمعنى أنهم يأخذون كل ماله. وإذا قلنا يأخذونه على قدر فروضهم فهم أيضا الباقي يأخذونه لأنه مال قد تركه مورثه فيكون لورثته. يعني يقول الآن المال الذي بقي ينطبق عليه الحديث من ترك مالا فهو لورثته، وهذا المال الباقي قد تركه مورثه، إذن نطبق الحديث من ترك مالا فهو لورثته وهذا الباقي مال فيكون لورثته. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث يقولون حديث سعد الصحيح ولا يرثني إلا ابنة، لهذا الشاهد يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقره، لم يعترض، لم يقل لا يا سعد ابنتك مات لا تأخذ كل مالك إنما لها النصف فقط، بل إن النبي أقره فسكت. سكوت النبي إقرار له على أن البنت ستأخذ كل ماله، وإذا أخذت البنت كل المال هذا هو الرد، إذا أخذت البنت كل المال فهذا هو الرد. هذه أدلة القول الثالث، وهذا هو دليلهم الثالث في هذه المسألة. طيب، القائلون بعدم الرد من هم وما أدلتهم؟ أولا القائلون بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا واحد، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أيضا مروي عن عمر ذكره في المنتقى، صاحب المنتقى ذكر الباجي في المنتقى ذكر أنه رواية عن عمر رضي الله عنه، هذه ثلاثة. وقيل أيضا ذكر صاحب المبسوط السرخسي أنه رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذه أربعة. وأيضا هو قول جملة من التابعين كعروة بن الزبير سليمان بن يسار، بل إن الإمام والأوزاعي، بل إن الإمام الشافعي وهو قول الشافعي ومالك، وهو قول الشافعي ومالك. إذن هو قول أبي بكر وزيد بن ثابت ورواية عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جملة من التابعين كعروة وسليمان بن يسار والأوزاعي والشافعي الإمام مالك رحمهم الله، وهو أيضا مذهب الظاهرية، وهو أيضا مذهب الظاهرية. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله قال كما في الأم عن الرواية التي تنسب القول بالرد إلى علي وابن مسعود، قال وما علمت وما هو عن واحد منهما فيما علمت بثابت. يعني هذا القول الذي هو القول بالرد ما علمت أنه عن أحد منهما، أي عن علي وابن مسعود، عن أحد منهما بثابت. إذن هذا القائلون بالرد بعدم الرد، هؤلاء هم القائلون بعدم الرد. نأتي الآن لأدلتهم. الأدلة سنأخذ الآن الأدلة من الكتاب والأدلة من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. نأتي الآن للأدلة. وأكثر من بسط القول في ذلك الإمام الشافعي في كتابه الأم، يقول رحمه الله، يقول أن الأصل في آيات المواريث التي نزلت في كتاب الله والتي تكفل الله بقسمتها أن كل واحد من الورثة ينتهى به إلى حيث تنتهي به فريضته. هذا الأصل، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. هذا الدليل الأول، يقول أن الأصل أن آيات المواريث كلها تدل على أن الله عز وجل قد انتهى بكل وارث إلى ما سمى له. وحقيقة هذا الأصل أننا لا نزيد ولا ننقص حتى لا نقع في الإثم الذي توعد الله جل وعلا من تعدى الحدود بعد ذكره لآية المواريث، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، ثم في الآية الثانية ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. فلا نقع في الإثم بالزيادة أو بالنقصان، بالزيادة أو نقصان. طيب الآن لننظر الآن في آيات المواليث، لننظر الآن في آيات المواليث. الآية المواليث الآن، لنأخذ الآن مثال الآية الأولى من آيات المواليث. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآن الله جل وعلا ذكر ميراث البنت فجعل لها النصف إذا انفردت، وجعل لها الثلثين إذا كان معها مشاركة، وجعل لها الباقي إذا وجد المعصب. فلها ثلاث أحوال الآن: إذا كانت واحدة أعطيناها النصف، إذا كانت اثنتين أعطيناها الثلثين، إذا كنا مع المعصب فلهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه أحوالها الثلاثة، هذه أحوالها الثلاثة. الآن إذا قلنا بالرد بمعنى مسألة ليس فيها إلا بنت، إذا قلنا بالرد، هل نقول نعطيها النصف أم على قول أهل الرد نعطيها المال كله، لأنه النصف هذا بالفرض والباقي بالرد؟ أهل الرد يقولون نعطيها كل المال، والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: وإن كانت واحدة فلها النصف. فمن الذي خالف كتاب الله؟ هذا كلام الشافعي. معنى كلام الشافعي يقول: أنتم خالفتم نص كتاب الله، فإن الله عز وجل يعطي البنت النصف إذا انفردت، وأنتم تعطونها كل المال إذا انفردت. فلا شك أن هذا الدليل قوي، كيف تعطي البنت النصف؟ الله جل وعلا يعطيها النصف إذا انفردت، وأنت تعطيها المال أيها القائل بالرد إذا كانت واحدة. لا شك أن في هذا مخالفة لكتاب الله عز وجل. أيضا في آية المواريث في الكلالة، قول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فقال الله، يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أنتم خالفتم نص كتاب الله ومعنى كلام الله، النص والمعنى، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بإذن الله، إذ انتهى وقت هذه المحاضرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.